تفسير الآية 127 من سورة النحل يقول تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. وإذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم. هذا ومعنى قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي واثبت واصمد وكن دوما من الصابرين يا رسولنا الكريم، ويا كل مسلم أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. قوله تعالى: وما صبرك إلا بالله، أي وما يحصل صبرك لأي أمر من الأمور وثباتك على كل خير إلا بعون الله لك وقوته وتثبيته وتأييده وتوفيقه وتيسيره لأسبابه وجنوده التي لا يعلمها إلا هو، وفضله ورحمته وإرادته وعلمه وأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه سبحانه هو المالك لكل شيء القادر عليه، يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. وما دام الأمر كذلك فكن دائما الاستعانة به بدعائه والتوكل أي الاعتماد عليه وحده لا غير في كل شؤون حياتك لتفلح وتنتصر وتسعد في الدارين. قوله تعالى: ولا تحزن عليهم، أي ولا تشعر بالحزن يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم على المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم بسبب عدم إيمانهم وإصرارهم على سوءهم، ولا تتألم بشدة وتهلك نفسك على مثل هؤلاء السفهاء، فهم لا يستحقون مثل هذا الأسف عليهم. فكن أيها المسلم الذي يدعو إلى الله والإسلام مثل رسولك الكريم حريصا على الجميع، لكن متوازنا مستمرا في الدعوة في ذات الوقت لتسعد في الدارين مع حسن تصنيفك للمدعوين.

وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، وتخفيف عنهم مما يلاقون من المكذبين المعاندين المستكبرين حولهم، وعون لهم للصبر على أداهم والاستمرار في التمسك والعمل بإسلامهم ودعوة غيرهم له، كما أنه طمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي هذا مزيد من التسلية والطمأنة والتخفيف والتبشير، أي ولا تكن أبدا في حالة انقباض واختناق وضيق وألم في عقلك ومشاعرك من الحزن من الذي يمكرون هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المراوغون ومن يتشبه بهم، أي يدبرونه من مكائد وجرائم وأضرار لإيذاء الناس والإسلام والمسلمين، والمكر هو التدبير في خفاء لإنزال سوء ما بالممكور به قوليا وفعليا، فإن الله حتما ناصركم ومذهب ضيقكم، فاطمئنوا واستبشروا ولا تهتموا كثيرا بهم، مع إحسان اتخاذ أسباب الحذر منهم ما استطعتم، وانطلقوا في حياتكم سعداء بالله وبالإسلام، وانشروا إسلامكم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، فالله معكم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 67 من سورة المائدة، قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، ثم الآية 99 منها، قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، ثم الآيات 12 و13 و116 من سورة آل عمران، لبيان أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينتصرون في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لهم، ثم الآيات 121 حتى الآية 127 منها، ثم الآيات 151 و152 و160 منها أيضا، لبيان أن النصر من عند الله وحده سبحانه.